الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه السورة العظيمة تسمى سورة الأحزاب، وهي 73 آية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بالمدينة. وعن ابن الزبير مثل ذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، يا أيها الناس، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وقد روي عنه هذا من طرق رضي الله عنه. وكانت هذه السورة طويلة كما روي عن بعض الصحابة أنها تضاهي سورة البقرة، فنسخ منها آيات كثيرة، منها ما نسخ لفظه ومعناه وحكمه، ومنها ما نسخ لفظه ولم ينسخ حكمه. فمما نسخ لفظه ولم ينسخ حكمه آية الرجم التي نبه عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النبوة تكريما له وتشريفا صلوات الله وسلامه عليه. وقد خاطب الله جل وعلا كثيرا من الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا آدم، وقال: يا موسى، وخاطب بعض الأنبياء بأسمائهم، وخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي، وقد ورد ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم للإخبار عنه بالرسالة وليس مناداتا له باسمه، فقال جل وعلا محمد رسول الله، إخبار أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ليناديه الأمة بذلك. يا أيها النبي اتق الله، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم ترد خصوصية. فإذا خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بحكم فذلك عام ما لم يرد أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله جل وعلا واستمر عليها وتمكن منها بالأعمال الصالحة. وعلى أمتك أن يتقوا الله جل وعلا، وتعليم للناس عامة. فإذا كان الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق على الله، يقول له يا أيها النبي اتق الله، فلا يأنف أي شخص من أن يقال له يا فلان اتق الله. فبعض الأشخاص إذا قيل له ذلك قال هل أنا فاجر؟ هل أنا عاصي؟ ما هي المخالفة التي وقعت فيها؟ نقول هذه وصية الله وأمره جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة. يا أيها النبي اتق الله، وتقوى الله جل وعلا فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة، من أجمعها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. أن تعمل بالطاعة لأنها طاعة لا لأنها عادة ولا لأنها من شيمة أهل البلد أو شيمة الناس، لا، لأنها طاعة لله جل وعلا على نور من الله، على معرفة بأن الله يحب هذه الطاعة ويدعو إليها، وتعملها رجاء ثواب الله، لا تعملها رياء ولا سمعة، وإنما لأن الله يثيب عليها وأنت تتعرض لثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. تترك المعصية لأنها معصية ولأن الله يبغضها ولأن الله يكرهها ويكره فاعلها، تتركها خوفا من أن تعاقب بعقوبة من الله، لا تتركها حياء من الناس ولا مجاملة ولا لأنها مستنكرة في البلد، لا، وإنما تتركها لأن الله جل وعلا يكرهها ويعاقب عليها، فأنت تركتها خوفا من أن تقع في عقوبة الله جل وعلا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قدم أبو سفيان وعكرمة بن أبي الجهل وأبو الأعور السلمي، ثلاثة من صناديد أهل مكة، على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقالوا: يا محمد، هؤلاء الثلاثة نزلوا على من؟ نزلوا على من يشابههم، نزلوا على عبد الله بن أبي رأس المنافقين ضيوفا عنده، فجاءوا وهو معهم وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يا محمد، اترك سب آلهتنا وأعرض عنها وقل إنها تنفع من استشفع بها، ونتركك وربك ولا نحاربك. والمنافقون معهم مؤيدون لهم في ذلك، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هؤلاء كفار ومنافقون، لا تركن إليهم ولا تقل لعلهم يدخلون في الإسلام. إن الله كان عليما حكيما، عليما بأحوال عباده، حكيما فيما يصلح، فهو جل وعلا أمرك بما أمرك به عن علم وحكمة. والعليم الذي أحاط بكل شيء علما جل وعلا، حكيم يضع الأشياء مواضعها، يعاقب من يستحق العقوبة، ويكرم من يستحق الكرامة، ويهدي من يستحق الهداية، ويشقي من يستحق الشقاوة جل وعلا. فهو يتصرف تصرفا ناشئ عن علم وحكمة. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، ونؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ونعتقد معناها وأنها دلت على معان عظيمة، ولا نشبه الله جل وعلا بأحد من خلقه، ولا نعطل ربنا من صفاته. فمذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وسط بين طائفتين ضالتين: طائفة معطلة وطائفة مشبهة، طائفة غلت في تنزيه الله، تجاوزوا الحد فعطلوا الله من صفاته، وطائفة غلت في الإثبات فشبهوا الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة يقولون: نثبت لربنا ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، لا نشبه الله بخلقه ولا تمثيل، لا نمثل الله جل وعلا بخلقه، لا نمثل صفات ربنا بصفات خلقه، ولا تعطيل، لا نعطل ربنا من صفاته. فنقول مثلا: إذا أثبتنا له العلم شبهناه بالخلق، لأن الخلق عنده علم، فنثبت إثباتا يليق بجلاله وعظمته، وننزه الله جل وعلا تنزيها يليق بجلاله وعظمته، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإثبات تفصيلي، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. وأما النفي فهو إجمالا، ننفي عن الله جل وعلا كل صفة نقص وعيب. وعلينا أن نعلم أن الله جل وعلا سمى بعض خلقه ببعض أسمائه وصفاته، لكن بينهما فرق بعيد. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وقالت امرأة العزيز. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأثبت جل وعلا أن في الأرض عزيز، وهو جل وعلا العزيز، لكن عزة الله جل وعلا لا تشبه عزة المخلوق. عزة المخلوق في محيطه وفي بلده وفي ولايته وفي تصرفه المحدود، عزة على قدره، لكن عزة الله جل وعلا تليق بجلاله وعظمته. وقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، حفيظ عليم. نعم، يوسف عليه السلام حفيظ عليم، علمه الله جل وعلا وجعله حفيظا، لكن حفظ يوسف على قدره وعلى مستوى البشر، هو حفيظ وعليم بالنسبة لمستوى البشر على قدره عليه الصلاة والسلام، ولكن حفظ الله جل وعلا وعلمه على قدره جل وعلا لا يشبه هذا هذا. فحفظ الله وعلمه عام ولا يشبه بالخلق، بخلاف حفظ المخلوق نبيا كان أو وليا أو عبدا صالحا فهو على قدره. إن الله كان عليما حكيما، لا يأمرك بما يأمرك به إلا عن علم وحكمة، ولا ينهاك عما ينهاك عنه إلا عن علم وحكمة، فلا تركن إليهم ولا تطعهم ولا تغتر بكلام المنافقين وإظهارهم المناصحة والنصح، فلله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم وما تنطوي عليه أفئدتهم، فلا تطعهم واتبع ما يوحى إليك من ربك. إذا جاءك الوحي عن الله جل وعلا فعض عليه بالنواجذ وخذه، ولا تنظر إلى زبرقة كلام المنافقين والكفار بأن تلك الطريقة أسلم أو هذه أحسن أو هذه أسهل أو هذه فيها استجلاب للناس أو هذه فيها إرضاء للناس. لا، اتبع ما يوحى إليك من ربك. إذا جاءك الوحي عن الله جل وعلا فقف عليه ولا تلتفت إلى سواه. وهذا كما قدمت تعليم للأمة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك حقيقة، تعليم للأمة: لا تغتروا بكلام المنافقين والمجادلين بالباطل بزبرقة الكلام وتعديله وتحسينه والدعوة إلى ما يريدون من أخذ بالباطل، لكن يأتون به ويعرضونه على صورة الحق وعلى صورة المسامحة وعلى صورة الرفق بالناس وعلى صورة التلطف بالناس ونحو ذلك. لا، واتبع ما يوحى إليك. إذا جاءك الوحي عن الله جل وعلا فخذ به ولتأخذ به أمتك ولا تلتفت إلى ما سواه. فالمنافقون يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعرضون عن حكم الله جل وعلا، وهذه حال كثير ممن يحكم القوانين الوضعية، يقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يزعمون أنهم يريدون الرفق بالناس والتلطف بالناس ومعاملة الناس معاملة حسنة. لا أحسن معاملة ولا أحسن لطفا ولا رفقا من الله جل وعلا بعباده، والله جل وعلا ألطف بالعباد، وهو الذي شرع لهم ما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، مطلع على أعمالكم، مدرك لما تقولون وما تفعلون، مدرك لما يقال لك، مدرك لما يخطط له المنافقون والكفار والفجار، يدرك ذلك جل وعلا. إن الله كان بما تعملون، وفي قراءة أخرى بما يعملون، إن الله كان بما تعملون وبما يعملون خبيرا، مطلع على ذلك، يدرك حقائق الأمور ودقائقها. الخبير فوق العليم، يعني مدرك للشيء الخفي جدا. وتوكل على الله، اعتمد على الله جل وعلا، ولتعتمد عليه أمتك، فهو كافيك وكافي من توكل عليه. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يكفي الله جل وعلا وكيل لمن توكل عليه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتمد عليه نصره وأيده وأظهر شأنه في الدنيا والآخرة. وكفى بالله وكيلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قيل في نزول هذه الآية أن بعض المنافقين قالوا إن لمحمد قلبين، قلب معكم وقلب معهم، يعني مع المؤمنين. وقيل إن هناك منافق قال إن لي قلبين، كان عنده شيء من الذكاء. وقيل إن هناك كافر في مكة يقول إن لي قلبين، كل قلب يعمل على حدة، بتمكن الواحد منهما أقوى وأمكن من قلب محمد. فأنزل الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب واحد، لأنه هو الموجه للبدن والمصرف له، ولا يصلح التصرف والتوجيه من اثنين، بل لا بد أن يكون واحد. وقيل هذه الآية صدرها توطئة لما بعد ذلك: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بعض الناس يقول قولا زورا يجعل زوجته كأمه، وكما أنه ليس للرجل قلبان فليس له أمان، زوجته لا تكون أما له. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالرجل لا يكون له قلبين، وسواء كانت ردا على المنافقين أو ردا على الكافر الذي زعم أن له قلبين، زعم أن له قلبان أو زعم أن له قلبين، أو ردا على الكافر الذي يدعي أن له قلبين، كل قلب أمكن وأعقل من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنها كالتوطئة لما بعدها بأن الزوجة لا تكون أما فلا يجتمع للشخص أمان، فكذلك كما أنه لا يكون له قلبان فلا يكون له أمان في آن واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كان من عادتهم في الجاهلية بدل الطلاق يظاهر من زوجته، يجعل زوجته عليه في الحرمة كظهر أمه، ووجد هذا في الإسلام، فأخبر الله جل وعلا عنه إنه منكر من القول وزور، كما في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وأن هذا الكلام ليس بمشروع وأنه منكر، وأنه لا يسوغ للإنسان أن يعود إلى ما قال إلا إذا كفر كفارة مغلظة. فالرجل إذا قال إن زوجته عليه كظهر أمه نقول لا تحل لك الآن، يقول أرغب فيها وهي ترغب في، نقول إذا رغبت فيها ورغبت فيك فكفر كفارة هذا القول السيء، هذا قول زور، كفر كفارته. ما هي الكفارة؟ نقول عتق رقبة. قال لا أجد، نقول صيام شهرين متتابعين. يقول لا أستطيع، نقول أطعم 60 مسكينا. وهذه كفارة الظهار. والله جل وعلا يقول وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني هي لا تكون أما، حتى لو قال الرجل هي عليك ظهر أمة، والظهار سواء كان جعلها كظهر أمه أو كظهر محرم من محارمه كأخته أو بنته أو نحو ذلك، كل هذا يسمى ظهار بالشريعة الإسلامية. اللائي تظاهرون منهم منهن أمهاتكم، يعني لسن بأمهاتكم وليس لهن أحكام الأمومة، بل هذا القول قول سيء وقول آثم، وله كفارة إذا أراد الرجوع. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كان من عادة الجاهلية التبني، الرجل يتخذ ولدا لغيره ويجعله ابنا له ويشهد على ذلك ويكون بينهم توارث وتواصل كما بين الولد والوالد حقيقة. وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذلك أن زيد بن حارثة، زيد كان حر ولم يكن رقيقا رضي الله عنه، وإنما سبي من الشام فأحضر وبيع على حكيم ابن حزام، فاشتراه حكيم وأهداه على عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي رضي الله عنها أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطته النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. فعلم أهله بعد ذلك أن زيد موجود في مكة عند محمد، وقد أثني عليه خير صلوات الله وسلامه عليه، ذلك وذلك قبل النبوة. فعزم أبوه وعمه وتوجهوا إلى مكة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: هذا الذي هو رقيق عندك هو ابننا، ليس برقيق الأصل، وإنما هو سلب وسرق، فإن شئت المال فاطلب، وإن شئت الكرم فتكرم به علينا وأعطنا إياه. فقال: ألا ترضون إلى ما هو خير من ذلك؟ قالوا: بلى. وما هو؟ قال: أخيره هو، فإن اختارني فلست بالذي أختار عنه وقد اختارني، وإن اختار فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وقال: من هذا؟ قال: هذا أبي. قال: ومن هذا؟ قال: هذا عمي، يعرفهم رضي الله عنه. فقال له: وأنا قد عرفتني، فاختر من شئت، إن شئت أن تبقى معي، وإن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك. فقال: لا أختار عنك أحدا، لا أب ولا أم. وبقي ورضي بالرق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اطلع على خصال كريمة لا تدرك ولا ترى في البشر سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم باختيار زيد، فأراد أن يكافئه على ذلك فأعتقه وتبناه ومشى به على قبائل قريش وأفخاذها يشهدهم بأن زيدا ابني أرثه ويرثني. فصار يدعى في مكة كما قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعرفه وندعوه ابن محمد، زيد ابن محمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك للناس بأنه ابنه، لأن هذه العادة جارية في الجاهلية قبل الوحي وقبل نزول هذه الآية. ثم استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج زيد رضي الله عنه زينب بنت جحش القرشية، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن زيد طلقها، ما كانت الحياة بينهما على وئام حسن، فطلقها رضي الله عنه. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل عادة الجاهلية بأنه لا يحل للرجل أن يتزوج بزوجة من تبناه. فتحدث الكفار والمنافقون يقولون: محمد تزوج بزوجة ابنه الذي تبناه. فأنزل الله جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم وأنزل في زيد رضي الله عنه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كما سيأتي غدا إن شاء الله. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أدعياءكم جمع دعي يعني تدعيه، ادعى فقط، تدعي أنه ابنك وليس بابنك. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فليس بابنك وإنما هو ابن لأبويه ليس لك، والتبني غير صحيح. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التبني بهذه الآية الكريمة، وهذه الآية مما استدل بها العلماء رحمهم الله، قالوا على نسخ السنة بالقرآن، يعني شيء ثابت في السنة الذي هو التبني نسخ بآية من القرآن. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم يعني هذا الذي تقولون، ذلكم اسم الإشارة يعود إلى الأمرين أو إلى الأخير منهما، قولان للعلماء رحمهم الله، يعود إلى الأمرين. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أو يعود إلى الأخير، قولان للعلماء رحمهم الله، ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا قول بالفم باللسان فقط ولا حقيقة له. فليس الابن بالتبني ابنا للشخص، كما أن المرأة التي ظاهر منها الرجل وجعلها كظهر أمه ليست كأمه. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق، والله جل وعلا يقول الحق والصدق والعدل، ولا يصدر عن الله جل وعلا إلا حق، وهو يهدي السبيل، يدل ويرشد ويوفق للسبيل المستقيم جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.